كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا الباب في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو دائما في الأبواب التي يذكرها يأتي بالآيات والأحاديث، وكلها هذه الآيات والأحاديث تدل المسلم على الخير وتحثه أن يتجنب الأمور المضرة بعقيدته ودينه. فالباب الذي نحن فيه الآن باب ما جاء في الكذب، وذكر الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقد سبق أن درسنا هذه الصفحة والتي تليها ووقفنا في صفحة 81، لأن المؤلف يبدأ بالآيات الكريمة ثم يتبع ذلك بالأحاديث الدالة على الموضوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ما جاء في الكذب، وفيه عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. سبقت الآيات التي ورد ذكرها في النهي عن الكذب والتحذير منه، وكذلك الأحاديث التي سبقت أيضا، والآن هذا الحديث. هذا الحديث روي في الموطأ وكذلك عند الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم، يعني قد يحدث شيء فلا يثبت فيجب في المواجهة. قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، لأن عنده المال قد يبخل به، لأن نفسه لا تحثه على الصدقة وعلى البذل من هذا المال. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. إذن هذا وصف للمؤمن، فالمؤمن لا يكون كذابا، لأن ما الذي يحمله على الكذب؟ فإذا عرف المسلم من نفسه أنه يكذب فليعلم أن إيمانه ناقص، لو كان مؤمنا صادقا في إيمانه لم يكذب. وسيأتي الأحاديث التي تبين بعض الموضوعات الذي يؤذن فيها بالكذب، وليس الكذب يعني من أجل الكذب، وإنما من أجل أمور أخرى هي أرجح من ذلك، سنسمعها إن شاء الله. ثم قال الترمذي هذا الحديث وهو حسن أيضا عن ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. كلنا نعلم أن كل واحد معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، ونحن لا نراهم، كل واحد منا معه اثنان. حينما يعمل المسلم الحسنة يبادر الذي يكتب الحسنات فيسجلها مباشرة ولا يتأخر، ثم هذه الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وأما حينما يرتكب السيئة فالذي على اليسار لا يعجل بالكتابة بل ينتظر ويمهل، فإذا رجع كتبت له حسنة، إذا استمر كتبت عليه سيئة واحدة. وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثاله، وأما السيئة لا تكون إلا بسيئة واحدة. ثم تقرأنا التعليل على الحديثين هذه. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، معناه أن المؤمن قد يكون جبانا، أي بالطبع، أي بالطبع فهو شيء نفسي لا يعاقب عليه، وقد يكون بخيلا بالطبع لأن النفس مجبولة على حب المال، قال سبحانه وتحبون المال حبا جما، فهي صفة نفسية ليست من اكتسابه، ولكنه يستطيع أن يتغلب عليها بالمجاهدة وحملها على التصدق والإنفاق، فهو غير مؤاخذ بذلك إلا إذا حملته هذه الصفة أن يمنع الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق على من يعول. أما أن يكون المؤمن كذابا فلا، لأن الكذب صفة للمنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولقد تقدم معنا في بداية الباب نفي الإيمان عن الذين يكذبون، فإما أن ينفى أصل الإيمان فيكون كافرا، وإما أن ينفى كمال الإيمان فيكون مؤمنا ولكنه ناقص الإيمان. فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإيمان، يعني لا ينفى عنه أصل الإيمان. والحاصل أن المؤمن يجب أن يبتعد عن الكذب سواء في القول أو الفعل. نعم. وذكر في قضية البخل بالمال، قال: البخل ما يعاقب عليه إلا إذا بخل بالواجب الذي عليه. فالإنسان إذا عنده مال وحال عليه الحول ففيه زكاة، ويجب عليه أن يخرج هذه الزكاة لأنها ليست له في الأصل، وإنما هو مؤتمن عليها، فعليه أن يدفعها لأن الله عز وجل فرضها لمن يستحقها. وكذلك إذا بخل على من يعول، على أسرته، على زوجته، على أولاده، وهو يعولهم ونفقتهم عليه، فهذا يعاقب عليه. أما كونه يبخل ما يريد يعطي أحد، فهذا الشيء قد يعني ينقص من إيمانه، ينقص يعني من توفيقه للأعمال الصالحة، لكن هذا لا يحسب عليه مثل ما يحسب الشيء الذي يجب عليه ويمنع إخراجه. ثم الكذب، أولا ليست هناك حاجة تدعو الإنسان إلى الكذب، وهذا الكذب صفة من صفات المنافقين. وهذا الحديث الذي سمعتم في صحيح البخاري، آية المنافق ثلاث، الآية معناها العلامة التي تدل على أن هذا الرجل يكون منافقا. ما هي هذه الآية الثلاث؟ إذا حدث كذب، إذا حدث الناس بشيء من الأمور يكذب، وهذا الذي يكذب هذا منافق. لو كان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بثوابه وعقابه لما فعل ذلك. وإذا وعد أخلف، وعدك أن يقدم لك شيئا، أن يقابلك في المكان الفلاني، أن يعطيك شيئا، فأخلف، فهذه من صفة المنافقين. وإذا اؤتمن خان، إذا ائتمنته على مال أو على سر من الأسرار، على شيء من الأشياء التي يؤتمن عليها، هذا يخون ولا يحفظ ذلك السر عنده. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. فينبغي للمؤمن أن يتجنب هذه الخصال حتى لا تكون فيه خسرة من خسر النفاق. فإذا حدث ينبغي أن يكون صادقا، لا يحدث إلا بالكلام الصدق. وإذا أتمن فلا بد أن يكون أمينا ويرد الأمانات إلى أهلها، فلا يكون بهذه الصفات التي يتصف بها المنافق. إذا وعد عليه أن لا يخلف، بل عليه النفي بهذا الوعد إلا أن يكون هناك عذر، والأعذار معروفة. لكن هذه الطبيعة إذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة في هذا الرجل، فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه منافق خالص. وإذا كان فيه خصلة من هذه الخصال الثلاث، ففيه خصلة من خصال النفاق، فيجب على المسلم أن يتجنبها. ثم النفي في الحديث أيكون مؤمنا، يعني حينما ذكر عنه الصفات الثلاثة التي سبقت، فذكر هذا الإيمان الذي يتصف به المسلم، إذا كذب هل إيمانه يذهب ويصير كافرا؟ لا، هذا من المعاصي. وأهل السنة والجماعة قد بينوا على أن المعاصي جميعا التي هي دون الشرك لا تخرج المسلم من إسلامه، بل يبقى مؤمنا، ولكنه عنده فسق لا يكون كامل الإيمان. فارتكابه لهذه المعاصي المخالفة تجعله متصفا بهذه الصفات. والمعاصي قد أخبر الله عز وجل في كتابه على أن المسلم مهما ارتكب من المعاصي وهي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. إذن الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان، الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان، بل هو فاسق ولكنه عاصي. إذا كانت الكبيرة فيها حد، مثل الزنا فيه حد، يعني قد يولد الزاني والزاني والزانية فيجد كل واحد منهم 100 جلدة، السرقة فاقطعوا أيديهما. إذا كان هذه الكبيرة القاتل يقتل بمن قتله، وهكذا جميع الكبائر التي فيها حدود، شارب الخمر يجلد. فإذا أقيم الحد على من ارتكب تلك الكبيرة فهذا الحد الذي أقيم عليه يطهره من ذنبه، يطهره من ذنبه في الدنيا، وعند ذلك يكون مؤمنا، لأن الذنب الذي ارتكبه طهر منه بإقامة الحد عليه. إذا لم يكن في تلك الكبيرة ذلك الذنب حد، مثل قوله تبارك وتعالى في قضية الربا، الذين لا يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا كبيرة لكن ما فيه حد، هذه كبيرة ومعصية فيها التوبة، فإن لم يتوب فسيعاقب على ذلك، وإن تاب فالله عز وجل لا يعفو عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا جاء يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا نجاه الله عز وجل بقرابها مغفرة، هذا الحديث الصحيح. إذن الذنوب لا تخرج صاحبها من الإيمان، بل هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. والذين كفروا المسلمين بالكبائر هؤلاء جهالة الحقيقة، هم يقولون يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة وهم يكذبون لأنهم ما يفهمون القرآن. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال عن الزاني الزاني والزانية فجد كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كانت الكبيرة تكفر صاحبها كان قال اقطعوا رقبته، يقول اقطعوا يده، وكان قال اقتلوه لا تجلدوه. إذن هم ما يفهمون القرآن، لو فهم القرآن ما اعتدوا على المسلمين وكفروهم. وهذه الإشكالية التي حدثت عند هؤلاء هي من الزمن القديم، من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة الذي تستحي منه ملائكة السماء. من ذاك التاريخ بدأ المجرمون عمل مثل هذه الأعمال، وأصلها في الأصل من اليهود، أصل العملية من اليهود، عبد الله بن سبع الذي دخل في الإسلام نفاقا ثم أدخل الأفكار السيئة على الناس وقبلها من قبلها وحدث ما حدث. فعثمان بن عفان قتل مظلوما، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك قتل مظلوما. من الذي قتله؟ من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ عثمان مشهود له بالجنة. المشهود له بالجنة معناه أنه لا يكفر، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فالرسول شهد له بالجنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد له أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمعنى ذلك أنه لا يكفر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نصص على عدد من الصحابة وشهد لهم بالجنة، هؤلاء لا يمكن أن يكفروا، لأن الكافر هو الذي لا يدخل الجنة، وأما المؤمن يدخل الجنة، وهذا مؤمن مقطوع بإيمانه. جاء ذاك الرجل المسكين له من حفاظ القرآن، يعني هذه المشكلة الحقيقة، من حفاظ القرآن جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب كما يدعي في ضميره وفي فكره إلى الله. كيف يتقرب به؟ جاءه وضربه بالسيف حتى فرق رأسه، هذا الخوارج وهم من حفاظ القرآن. فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المناهج الآن موجودة اللي يحملها الشباب في هذه الدنيا الآن بالأسماء المعروفة، يقتلون المسلمين وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والرسول ماذا قال؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، من عمل ذلك فقد عصم مني دمه وماله. إذن الإنسان حينما يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا معصوم الدم. أما كونه يرتكب معاصي فالمعاصي هذه ليس هناك من هو معصوم منها، كل البشر يرتكبون المعاصي إلا الأنبياء هم المعصومون من المعاصي، أما بقية الناس كلهم يرتكبون المعاصي. فإذا كانت المعاصي منتشرة فكما قلنا المعصية التي فيها حد يجب على الدولة على المسؤولين أن يقيموا الحد على هذا الذي ارتكب معصية بشروط الحدود التي تطبق، وإن لم يكن فيها حد فهو تحت مشيئة الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو مرتكب لذلك الذنب فأمره إلى الله ما دام دون الشرك، لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ينبغي لنا أن نعلم الشرك ونعرف الشرك ما هو. الشرك أن تدعو مع الله غيره، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، تستعين بغير الله، هذه كلها أمور شركية، هذه أمور شركية وهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا في الإسلام كانوا يعبدون غير الله، الأشجار والأحجار وكل ما يحلو لهم يعبدونه، وهم يعرفون الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. وأما قضية المعبودات هذه فهم يتقربون بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا ذلك نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر من زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا على الشرك، كانوا يعبدونها من دون الله، يستغيثون بها، يذبحون لها، ينذرون لها، من كان عنده مريض يطلب الشفاء منه، إذا تأخر المطر يطلبون إنزال المطر بواسطتهم، إذا مرض الإنسان يطلب الشفاء. فالرسول في البداية نهاهم كلية عن زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك كله شرك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نتكلم الآن عن الزيارة المشروعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين عن زيارة القبور مطلقا بعدما عرفوا التوحيد، قال لهم هذا القول، هذا قول الرسول، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة أهل الفقه في الدين قالوا ماذا نقول، نزور القبور الآن ماذا نقول؟ لأنهم ماذا كانوا يقولون قبل أن يسلموا؟ يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يأتون إلى من يسمونه ولي ولو كان حجر ولا شجر، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. فالآن يقول ماذا نقول، نزور القبور ماذا نقول؟ قال قولوا، اسمعوا يا أخوان جزاكم الله خير الزيارة المشروعة، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم، لأنهم ماتوا، ما بقيت لهم إلا أعمالهم اللي قدموها، صليتم المغرب على الجنائز التي سمعتم انتهت أعمالهم، ما معهم إلا الدعاء اللي دعوتم به لهم. إذن ما تروحون للمقبرة وتطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هم مساكين الآن، هم في حاجة إليكم. إذن الزيارة المشروع هي هذه. نبدأ بزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة أماكن من أجل العبادة، إلى الكعبة التي هي قبلة المسلمين، وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلاة، وإلى المسجد الأقصى. هذه الأماكن هي التي يشد الرحل إليها من مكان إلى مكان من أجل طلب الثواب. أما بقية المشاهد الموجودة في الدنيا، القباب وما يسمونه الأولياء، فهذه لا يجوز شد الرحل إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الأمور التي والجهات التي يشد الرحل إليها. إذا أنت جيت لهذا المسجد وشديت الرحل من بلدك، ماذا تريد؟ تريد الصلاة في هذا المسجد وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت المسجد في وقت الصلاة تصلي مع الناس، إذا جيت في غير وقت الصلاة فتدخل المسجد وتصلي تحية المسجد، وبعد أن تصلي تحية المسجد لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف شيئا فتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع إلا السلام يكفي. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ما تتجه إلى القبر، بل تتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت، ثم تعود لمكانك الذي أنت فيه وتسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأنا أنبه دائما على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول دفن في بيته، أبو بكر دفن معه، عمر دفن معه، فالرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وليس في المسجد. ولهذا أصحاب الخرافات والبدع في العالم يدفنون في المساجد، وإذا قيل لهم ما يجوز هذا قالوا ذاك الرسول في المسجد، والكلام هذا افتراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي في بيته، ومن هذه الحجرة الموجودة في الجهة الشرقية الشمالية، هذه كلها بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده 9 نساء وبنته فاطمة، هذه بيوتهم. الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا أين ندفنه، لأن الصحابة أصحاب فقه ومعرفة وبحث عن الأمور التي قد وقعوا فيها في الشرك، ويريدون ما يرجعوا مرة أخرى في حاجة تؤثر عليهم في دينهم. فقالوا أين ندفنه؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني في أي مكان يكون فيه النبي ومات هذا المكان يدفن فيه. ماذا صنعوا؟ حفروا له تحت الفراش الذي مات فيه، مات عليه، وبعد أن غسلوه وكفنوه ودفنوه في هذا المكان. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في هذا المسجد، وتبينت أن طعنته قاتلة، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فجاء وهي تبكي لأن حجرتها ملاصقة في المسجد، سمعت المشكلة التي صارت، فسلم عليها، قال لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، وقال له لا تقل لها أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين بالمقبرة المعروفة بالبقيع. فجاء وهي تبكي وسلم عليها وأخبر بهذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أنا أوثر به عمر. فدفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه، ولهذا تحقق فيهم كما قال العلماء دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني للملازمة ولدراسة أحوال الناس، فالله عز وجل جمع بينهم وسيجمع بينهم يوم القيامة إن شاء الله. إذن هذه الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، نرجع إلى أماكننا في المسجد في أي مكان ونصلي، والصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، فتكثر من النوافل في هذا المسجد ومن قراءة القرآن ومن إكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة ليس نجلس عن سنة ونعمل اللي يسموه الميلاد ونتجمع ونأكل المأكولات ونقرأ البردة والقصائد التي فيها الإطراء، وإنما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ونحن نصلي عليه دائما. أذكر الغافل أنك تصلي عليه دائما يوميا، كلما صليت فريضة أو نافلة صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. ألم تقرأ التحيات؟ وما هو فيها التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأنت دائما تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تسلم، سلم على الرسول وأنت في مكانك، والصلاة على الرسول يعني بعشر. والله عز وجل أمر المؤمنين في كتابه بأن يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن صل وسلم عليه وأنت في مكانك، لأن فيه ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن حضر، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ لا يستطيعون. وهذا الدين يسر، الدين الإسلامي يسر، كلها أعماله وأحكامه كلها ميسرة. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في آخر الدنيا يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، وأنت هنا تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين تسليمك وتسليمه، لأن هناك ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام. الأماكن الأخرى في المدينة هي البقيع الذي يدفن فيه الموتى من ذاك التاريخ إلى الليل إلى هذه اللحظة، تذهب إليهم وتسلم عليهم السلام اللي قاله الرسول لأصحابه: كنت نهيتكم عن القبور فزوروها فلا تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وقول تذكركم الآخرة، الإنسان يعرف أنه سيموت، ما في واحد يقول أنه ما يموت، لكن ينسى في هذه الأشغال في هذه الدنيا. لكن إذا ذهب إلى المقبرة وسلم على أصحابها فسيجد جاره وابنه وأباه كلهم ماتوا وانتقلوا إلى هذا المكان، فمعنى ذلك تتذكر بأنك ستموت فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. هذا معنى قوله تذكركم الآخرة، يعني تذكركم بالموت وتستعدون لما بعد الموت، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.